أعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا. أيها الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز، فرغوا من أداء ركعتي السنة اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا الآن وبعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتح.